بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالله، أي من الوعيد والتهديد في من حلف له بالله فلم يقنع به سبحانه. لأن من واجب تعظيمك بالله تعظيم الحلف به سبحانه وتعالى، فمن حلف لك بالله فلأن الله عظيم واجب عليك أن تصدقه فيما حلف به. وفي سنن النسائي وعند الإمام أحمد أن عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرق، فلما قال له عيسى: أسرقت؟ قال: والله الذي لا إله إلا هو لم يسرق. فلما حلف بالله قال له عيسى: آمنت بالله وكذبت بصري. فكذب عيسى بصره عليه السلام وآمن بالله لأنه حلف بالله. فمن تعظيم الرب في القلب أن يصدق الحلف الذي حلف به سبحانه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. وهذا ليس خاصا بالحلف بالآباء، بل هنا خاص الآباء. وفي الحديث الآخر: من حلف بغير الله سواء من الآباء أو غير الآباء كالأمانة والكعبة والنبي وغير ذلك، قال: لا تحلفوا بآبائكم. ومن حلف بالله فليصدق، وهذا أيضا أمر شديد، فمن حلف بالله فليصدق في حلفه. والحلف بالله سبحانه ينقسم إلى أقسام: أن يحلف الرجل صادقا في أمور الدين، هذا لا بأس به، النبي عليه الصلاة والسلام حلف بأمور الدين. الأمر الثاني: أن يحلف الرجل وهو كاذب، أحلف الرجل بالله وهو كاذب، وهذا والعياذ بالله عليه الوعيد في أنها يمين غموس. واليمين غموس أن يحلف على أمر ماض متعمد وهو ذاكر لذلك، فهذا اليمين الغمص. مثل لو كلمت زيدا فسألك شخص: هل كلمت زيدا؟ وانت عارف انك كلمت زيدا، ثم تحلف تقول: والله ما كلمت زيدا، على امر ماض، فهذا والعياذ بالله اليمين الغمص سميت غموسا لانها تغمس صاحبها في النار. اما اليمين المتقدم على امر مستقبل فتسمى يمين مكفرة. مثل لو قال شخص: والله لا اذهب المدرسة غدا، فرأى ان يذهب فإنه يكفر كفارة يمين، وهو مخير بأن يخرجها قبل أن يحنث في يمينه، وله أن يحنث في يمينه ثم بعد ذلك يكفرها. القسم الثالث: أن يحلف الشخص ولو صادقا في أمور الدنيا، فهذا منهي عنه. والله عز وجل قال: واحفظوا أيمانكم. حتى ولو كان الشخص صادقا في يمينه في الدنيا لا يحلف. فمن باب تعظيم الله عز وجل أن لا يجعل لفظ الله سبحانه على قلب الرجل، على لسان الرجل يحلف به في أي أمر، فهذا من هضم جناب الربوبية له سبحانه عز وجل بأن يحلف الشخص في كل أمر: والله ما فعلت، والله ما خرجت، والله، وهكذا. الأمر القسم الذي يليه: أن يحلف الرجل بغير الله، وهذه يمين غير مكفرة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها، بل هي نوع من أنواع الشرك والعياذ بالله. وواجب على من حلف بالله أن يصدق في يمينه، فلا يحلف، فلا يكذب في يمينه، لأن لو كذب فهو متوعد باليمين الغموس. لذلك قال عليه الصلاة والسلام هنا: ومن حلف بالله فليصدق. ثم قال: ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. يعني إذا حلف لك شخص، سألته عن شيء وحلف لك بالله حتى لو كنت تعلم كذبه، فإنك تصدقه في الظاهر إيمانا بالله، إيمانا بالله، لأنه حلف به سبحانه. فإذا حلف لك شخص فإذا حلف شخص لك بالله صدقه ولو كنت تعلم كذبه، وهذا من تعظيم الله عز وجل في قلبك، وأنت مأجور عليه. ولا تجاره في كلامه، بمعنى أن تتحقق من كذبه من عدم ذلك، لأن إذا حلف انتهى. وبعض أهل العلم يحمل تلك اليمين على اليمين التي عند القاضي، وهي بين المدعي واليمين على من أنكر، فإذا حلف له بالله فليقنع الطرف الثاني بذلك اليمين. قال ومن لم يرضى فليس من الله في شيء، يعني هذا وعيد على من حلف له بالله ولم يصدق ذلك الحالف وإن كان حالفا به سبحانه. والواجب أن الشخص يكون صادقا في أقواله وفي أفعاله. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأصل النفاق هو الكذب، فما أردى المنافقين فيما أرداهم به إلا بسبب عدم صدقهم في الإيمان. والله عز وجل أمر نبيه بأن يدعو لما أراد أن يقدم إلى المدينة، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مدخل صدق واجعل لي من لدنك وليا ونصيرا. والله عز وجل أثنى على الصادقين بقوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمقاولين إلى قال والصادقين والصادقات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الكذب يهدي إلى الفجور والعياذ بالله، والفجور يهدي إلى النار. فالكذب يدلك إلى النار، والصدق بإذن الله يدلك إلى جنات النعيم. ولهذا من أخص صفات المرسلين عدم الكذب، ولو كان الكذب فيه خيرا لأمر الله به الرسل وحاشاهم من ذلك، لكن إنه خصلة ذميمة تنقص من عقل وصفات الرجولة، فنزه الرسل عليهم السلام عن أن يخبروا بما ليس بحق. وسمي الصديق صديقا لصدقه، ولا يبلغ الرجل مرتبة الإحسان وهو كذاب، فلا يصلها إلا الرجل الصادق. فيجب على الشخص أن يكون دائما ذا صدق، ولا يجعل للكذب عليه طريقا، وإن كان شاقا أي الصدق على النفس، فيجب على العبد أن يستحضر نية العبادة في جميع أحواله، فلا يكذب في حديث ولا يكذب في فعل، بل يكون صادقا أمينا فيما يقول، وصادقا وأمينا فيما يفعل. ومن كان كذلك فهو مرجو بدخول الجنة. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فتبين مما سبق أن من حلف له بالله فلم يرضى فهذا هضم الجناب الربوبية. لذلك بوب المصنف عليه باب ما جاء في من لم يقنع بالله، لأن شخص لو حلف لك بالله فمن مقتضى إيمانك بالله التصديق، لأن حلف معظم عندك، ولما حلف معظم من عندك وجب عليك أن تصدقه بذلك الأمر، ولا أعظم من الله عز وجل. فنحلف بالله فتعظيمنا لله، نصدق من حلف وإن كان كاذبا. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.